مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 17 إلى 23 أبريل 2023، أسبوع عيد الفطر السعيد. كل عام وأنتم بخير. في عناوين هذا الأسبوع: من وحي العيد، الصوفي المتدين لا يفجر نفسه، كيف يمكن للخطاب الصوفي أن يواجه الخطاب الجهادي المتطرف؟ هاجس المتدين الصوفي هاجس إنساني كوني، غير معني مثلا ما يسمى التدافع السياسي والانتخابي والدخول في استحقاقات انتخابية وفي صراعات إيديولوجية طائفية باسم الدين وشيء من القبيل باسم طائفة صوفية معينة. نتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ منتصر حمادة، صاحب كتاب الإرث الصوفي التيجاني، الفصل في ثبات الأصل. وفي العيد تراجع دعاية القاعدة وداعش، وخلافة على منهاج هولاكو، داعش إفريقيا يتخذون الأحرار عبيدة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن، وكل عام وأنتم بخير. من وحي العيد نبحث عن معاني جامعة تنبذ التطرف والعنف والإرهاب، قد نجد منها في الروحانيات وفي التصوف تحديدا. كيف يكون التصوف ترياقا ضد التطرف؟ نتحدث اليوم إلى الأستاذ منتصر حمادة من مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث في الرباط. أحد أهداف العمل الصوفي أو التصوف، الخطاب الصوفي سواء الخطاب الصوفي أو العمل الصوفي، هو الاقتراب أكثر على قدر المستطاع من مقام إحسان، الذي كما جاء في الحديث الشهير: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو المقصود، هو العمل الصوفي، هو خطاب صوفي طبعا، وعمل خطاب تزكية الذات، خطاب تخليق الذات طبعا، لا علاقة له بمراقبة العباد والبلاد والعباد ومراقبة آخر. التركيز بالضرورة على مراقبة الذات، محاربة النفس، محاربة الشهوات، كثرة الذكر مثلا، الذكر عند جميع المسلمين، ولكن عند سواء في الزوايا أو الطرق الصوفية وتيرة الذكر مرتفعة. ونلتقي بالأستاذ منتصر بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. في شمال سوريا، وبعد أن أدى السوريون صلاة العيد، شاركوا في تظاهرات لهدفين: الأول تجديد إعلان رفض المصالحة أو التطبيع مع النظام السوري، والثاني تجديد المطالبة بإطلاق سراح الثوار والمستقلين المعتقلين لدى هيئة تحرير الشام. حساب المحامي عصام خطيب علق: هذه المظاهرة تفضح وزير العدل في هيئة تحرير الشام الذي خرج البارحة يتحدث عن مكرمة العفو. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. نشرت مؤسسة العزائم من الإعلام الرديف لداعش فيما يعرف بولاية خراسان عددا جديدا من مجلة صوت خراسان بلغة الباستو. الباحث الأفغاني عبد السيد في حسابه على تويتر لاحظ أن في هذا العدد رقم 21 تقلص عدد الصفحات إلى النصف، واختلف اختلافا حادا عن الأعداد السابقة، ورجح أن تراجع الدعاية الداعشية على هذا النحو مرده إلى غارات قام بها نظام طالبان أخيرا أفضت إلى قتل واحد من أهم زعماء داعش خراسان اليوم، أبو سعد محمد الخراساني، الذي قتل في 16 مارس الماضي. السيد لاحظ أيضا أن العزائم نشرت تهنئة يتيمة بالعيد، وعزى ذلك مرة أخرى إلى استنزاف قيادات داعش في ذلك الجزء من العالم. ويمكن قول الشيء ذاته عن القاعدة من حيث قليل نشر تهاني العيد. جماعة شباب في الصومال نشروا تهانيهم في اليوم الأول من العيد في كلمة صوتية للمتحدث الرسمي علي محمود راجي مدتها 26 دقيقة. كما نشروا صورا من مناطقهم تظهر صلاة العيد وجموع المحتفين. بعد 3 أيام وفي تاريخ 24 أبريل ظهر منشور مشترك من الملاحم والأندلس تهنئة بالعيد، تضمن فقرتين لا أكثر. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. تحت هاشتاغ خلافة على منهاج هولاكو، نشر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي ملفا جديدا يتضمن مراسلات من داعش وسط إفريقيا الكونغو إلى المركز إدارة الولايات البعيدة وهو الجهة التنفيذية الأعلى في داعش. القناة وصفت الملف الذي يتكون من أكثر من 40 صفحة بأنه فاضح. يشرح الحساب أن الملف فيه توثيق بالتفصيل الممل لكل ما استولى عليه مقاتلو التنظيم عبر عمليات القتال والتهجير والتشليح وقطع الطرق في مناطق وصفها ديوان الإعلام بالنصرانية. ولفت الحساب في استغراب شديد كيف أن داعش اختطفوا مباشرا رجالا ونساء وأطفالا واتخذوهم عبيدا وأدرجوهم ضمن تلك القوائم التي ضمت أيضا هواتف مستعملة وشواحن هواتف وبطاقات ذاكرة، ساعات، سماعات، بدلات رياضية للأطفال، أغطية أسرة، جوارب للأطفال، قبعات، صابون، ملابس داخلية، حفاضات للأطفال، تنانير، ملابس داخلية نسائية، صابون أطفال، بصل قطعة واحدة، ثوم 3 كيلوغرامات ورب البندورة وغيرها. في أعلى كل قائمة كان داعش يوثق تاريخ الهجمة ضد قرية أو حافلة فيها بضائع متجهة إلى قرية ما، ثم يسردون الأغراض التي سرقت. بعض البنود قدم لها ب كما استحوذنا على بشر، وهنا ذكر عدد المختطفين تحت لفظ عبيد. نقرأ في هذه التقارير مفارقات عجيبة تنم عن انحدار في الأخلاق واستهتار بالحياة. مثلا في 5 يناير 2022 خطط التنظيم لكمين، إلا أنهم أخفقوا فقرر الأخوة اتباع الخطة ب والهجوم على مركز تجاري قريب. أسفر هذا الهجوم عن سبي بنات وأولاد ونساء. في مرة أخرى بتاريخ 14 يناير 2022 خطط التنظيم لكمين آخر بهدف مهاجمة مركبات العدو، إلا أنهم فشلوا في ذلك، وبدلا من ذلك هاجموا سائق دراجة وسرقوا منه أغراضه التي كان من بينها دواء وكيلو من الأرز البسمتي وعلب مشروبات غازية وقميص وتنورتان. يعلق حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أن هذه التقارير ترسل بشكل دوري إلى مكتب إدارة الولايات البعيدة تنفيذا لتوصيات أقرها أمراء التنظيم على رأسهم أبو سارة العراقي الذي لم يدخر جهدا في إجبار كل الولايات على تمويل نفسها بعد إفلاس المركز. أبو سارة العراقي أو عبد الرؤوف المهاجر قتل في غارة للتحالف شمال إدلب في 24 فبراير الماضي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. استمرارا للتناحر بين القاعدة وداعش في إفريقيا وفي الأسبوع الأخير من رمضان، نشرت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كلمة صوتية بعنوان الخوارج شر الخلق تحت أديم السماء. الكلمة ألقاها أبو ياسر الجزائري الذي يقدم إليه على أنه مجاهد في التنظيم، كان ظهر أول مرة في يوليو 2022 في كلمة بعنوان أحزان وأمال بين يدي ذكرى الاستقلال عن الجزائر، ولاحقا في سلسلة تنوير البصائر بكفر حكام الجزائر. ومن الواضح أن الرجل يشتغل في الإفتاء إذ يستعرض الفتاوى والأراء التي تذهب مذهبه، كما في هذا الإصدار الأخير الذي يأتي فيه من الأثر ما يدل على خروج داعش عن الملة. وبهذا تكون هذه الفرقة صنفا من الفرق المبتدعة استولى على عقولهم وقلوبهم الهوى. في المقابل يعتبر أبو ياسر أنه هو ينتمي إلى جماعة بعيدة عن التعصب والتطرف. كلكم تعلمون أن خروج المجاهدين في ديار الجزائر كانت الغاية منه ومن سعيهم جميعا قامة الدين والتمكين لشريعة رب العالمين بعيدا عن التعصب الديني والتنظيمي أو للجماعة أو للشخص. أنصار داعش ردوا بالسب والشتم. ثعالب ميمز وصف الكلمة بأنها عويل سبية الساحل، إشارة إلى القاعدة التي يعتبرها سبية. حساب آخر وصف عناصر التنظيم بأنهم بيادق المخابرات وقال على خطى صحوات الشام قاعدة المغرب وأفريقيا تعتبر أن قتال الدولة الإسلامية داعش أولى من قتال غيرها، علما أن القاعدة لا تقاتل غيرها إلا اضطرارا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ منتصر حمادة من مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث في الرباط، يتخصص في حركات التدين الإسلامية وخاصة التصوف. له مؤلفات عدة في هذا المجال مثل المسلمون وسؤال تنظيم القاعدة، وكتاب في نقد العقل السلفي، وكتاب في نقد تنظيم القاعدة. صدر له أخيرا كتاب الإرث الصوفي التيجاني عن مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، وبتقديم من الباحث الدكتور محمد التهام الحراق الذي يعتبر علامة في التأريخ للصوفية في العالم العربي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى سيل منتصر، وعيدكم مبارك. شكرا أستاذة نهاد، وعيدكم مبارك. سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية، وأنا أقول في الواقع على الإنسانية جماعة، عيد مبارك سعيد. شكرا مرة أخرى على الدعوة الكريمة. مرحبا. شكرا سيل منتصر. عندما يذكر التصوف يربط تلقائيا في المخيال العربي والإسلامي اليوم بالخزعبلات، البدع، السحر، الشعوذة، الرقص، وعفوا للتعبير التنطيط كما نراه في أدبيات الجهاديين الذين ينتقدون التصوف. كيف حدث هذا؟ كيف اكتسبت الصوفية هذا التصور لدينا؟ سؤال هام جدا، لأنه طبعا الإجابة عنه صعبة الحسم فيها، لأنه هناك مجموعة من الأسباب، منها ما هو مرتبط طبعا بالطرق الصوفية أو بالزوايا، ومنها مرتبط بمن الذين تورطوا عن حسنية أو سؤنية في تشويه هذه الصورة، ومنها طبعا دور الوسائط، دور الإعلام، دور مناهج التعليم الديني وما إلى ذلك. نبدأ بالشق الخاص بالطرق الصوفية. طبعا لا يمكن أن ننكر أنه بعض الحالات في بعض الزوايا هناك بعض الممارسات غير سوية، بالتأكيد هذه موجودة، لكن ليست هي الأصل. هذه أمور شاذة، وأهل التصوف الحقيقي بين قوسين ينكرون هذه الأمور. هذه مسألة لا أعتقد أنها تناقش. إذا هناك مسؤولية نسبية لبعض الطرق الصوفية في هذا الموضوع، ولكن أكرر، هذه مسؤولية نسبية. المحدد الثاني يعتقد تقاعس المناهج التعليميه بمثل التعليم الديني، تقاعس المنابر الاعلاميه، والان مع فوره مواقع التواصل الاجتماعي والتطور الرقميه، تقاعس هذه الوسائط في ايصال صوره محترمه او سويه للتصوف بشكل عام، سواء كان تصوف فرديا او تصوفا جماعيا، مع ما يسمى الزوايا او الطرق الصوفيه. النقطه الثالثه، وهذه نقطه هامه جدا، جاءت في سؤالك عندما اشرت الى ما يصدر عن الاسلاميين الجهاديين. الأمر لا يهم فقط ما يصدر عن الإسلاميين الجهاديين، أعتقد أنه يهم ما يصدر عن الإسلام بشكل عام، أقصد التيار الإخواني السلفي وطبعا الجهادي، لأنه كما هو معلوم أغلب الإسلاميين لديهم مواقف نقدية من التصوف، إما الاعتبارات كما قلت في إحدى المقالات صدرت منذ أعتقد 4 أو 5 سنوات، إما الاعتبارات عقدية أو الاعتبارات سياسية، وهذا الأمر لا زال مستمر اليوم. ربما ما أحدثنا الفوضى الخلاقة أو الربيع العربي عينا مراجعات نسبية عند بعض الإسلاميين، ولكن بشكل عام في الجهاز المفاهيمي في مخيل الحركة الإسلامية تصوف مشيطن. ما الذي جرى مع هذه الجماعات؟ وهذا موضوع لا زال للأسف الشديد الشغل عليه بحثيا، لا زال متواضعا. ما اسطول عليه بظاهرة الصحوة الإسلامية أو الموجة الإسلامية منذ عقود، على الأقل منذ 3 عقود، أنها ساهمت كما أقول في أسلمة جزء من مخيال شعوب المنطقة، بمعنى نسبة من هذه الشعوب لا تتحدث عن أتباع الحركات الإسلامية. هذا تحصيل حاصل، بمعنى الذين ينهلون من هذه الأدبيات الإسلامية الحركية التي تشيطن أو تنتقد التصوف، لا، هذا تفسير حاصل. أتحدث عن نسبة من الرأي العام هنا في المنطقة العربية نموذجا التي تأثرت بخطاب الصحوة الإسلامية أو الحركة الإسلامية، وأصبحت لديها مواقف نقدية من التصوف بسبب تأثير الأسلمة كما أقول. إذن هذه التراكمات الثلاث على الأقل، أكيد في تراكمات أخرى تقف وراء هذا كما أشرت في سؤال الكريم أستاذ نهاد، هذه الصورة النمطية غير السوية التي تلصق بها الطرق أو الزوايا الصوفية. سيل منتصر، إذن ماذا تعني الصوفية؟ أعتقد هذا إشكال عند حتى عند الصوفية. الصوفية الذي هناك أعتقد مئات من التعريف حول التصوف. طبعا هناك مشكلة، أي تعريف سوف نأخذ؟ ربما التعريف الذي شبه مجمع عليه صح التعبير هو مقتبس من حديث نبوي شهير، ما يسمى حديث جبريل عليه السلام، عندما يفصل أو يدقق في مقصود بالإسلام والإيمان والإحسان. إحدى أهداف العمل الصوفي أو التصوف، الخطاب الصوفي سواء الخطاب الصوفي أو العمل الصوفي، هو التقصير أكثر على قدر المستطاع من مقام الإحسان الذي كما جاء في الحديث الشهير: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو المقصود، والعمل الصوفي هو خطاب صوفي طبعا، وعمل خطاب تزكية الذات، خطاب تخليق الذات طبعا، لا علاقة له بمراقبة العباد، البلاد والعباد، ومراقبة آخرة، التركيز بالضرورة على مراقبة الذات، محاربة النفس، محاربة الشهوات، كثرة الذكر مثلا، الذكر عند جميع المسلمين، ولكن عند سواء في الزوايا أو الطرق الصوفية وتيرة الذكر مرتفعة، بل هناك بعض الطرق لديها أغراض معينة خاصة، سواء بصرف النظر طبيعة الذكر، هل الذكر يتعلق الأمر بالقرآن الكريم أو بأذكار معينة. هذه الأمور تميز الطرق الصوفية طبعا، وأيضا حضور الهاجس الأخلاقي، تخليق الذات وتخليق المحيط القريب، أقصد العائلة، والهدف هو تخليق، لا أقصد تحدث عن المجتمع، الوطن، والمنطقة، أو حتى العالم الإسلامي، المتدين الصوفي، وهذه من الكنوز التي نجدها عند الصوفية، وتفسر من وجهة نظري بعض أسباب اعتناق غير المسلمين للإسلام عبر بوابة التصوف. هاجس المتدين الصوفي هاجس إنساني كوني، بمعنى لا يفكر فقط في قضية عائلته، في وطنه، مجتمعه، منطقة عربية، أو حتى محور طنجة، جاكرتا، ولا حتى في أهل الكتاب، أقصد المسيحيين، النصارى بالتعبير القرآني، أو اليهود، ولكن يفكر حتى في غير المسلمين وغير المؤمنين، في البوذي وحتى في المحيط. هذا هو هاجس الصوفي، وطبعا هذه المميزات لا نجدها عند باقي أنماط التدين عند في العالم الإسلامي طبعا. ويفكر بالآخر. سلمنتصر، أيضا الجهاديون يفكرون بالآخر، البوذيين والمسيحيين واليهود، ولكن من حيث كيف يأتون بهم إلى صفهم. صحيح كيف الصوفي إذن صحيح يفكر بالآخر بطريقة مختلفة؟ كما تعلمين، سواء تعلق الأمر بالجهاديين، بالسلفيين، بالإخوان، هذول لديهم أدبيات طبعا، أكيد لديها رؤية لهذا الآخر، ولكن رؤية لا علاقة بالمرة برؤية المبتدئين الصوفي. مثلا مع الجهاديين أو مع السلفيين لدينا أدبيات الطائفة المنصورة، مثلا مع الإخوان لدينا أدبيات الأستاذية العالم، وطبعا الحكم بالبيعة للمرشد وما إلى ذلك. أدبيات هذه الجماعات مضادة طولا وعرضا لأدبيات العمل الصوفي. المتصوف غير المعني بالإمساك بالسلطة الزمنية الحاكمة وبالتحكم في المجتمع أو في الدولة أو في العالم، غير المعني، هو معني أو يحلم بتخليق الذات، تخليق المجتمع، تخليق الدولة أو تخليق الإنسانية، ولكن غير معني مثلا ما يسمى التدافع السياسي والانتخابي والدخول في استحقاقات انتخابية وفي صراعات إيديولوجية طائفية باسم الدين وشيء من القبيل، باسم طائفة صوفية معينة. بدليل أنه لا نجد الزوايا منخرطة في عمل سياسي حزبي باسم زاوية معينة، ربما هناك بعض الاستثناءات، ولكن لا نجد زوايا تقلد الأحزاب الإخوانية مثلا في الإسلام السياسي أو ما تقوم به الجماعة الجهادية. طبعا لا نتحدث عن التجربة التاريخية، طرق صوفية حاربت المستعمر، هذا تحصيل وحاصل. هناك حالات خاصة المتصوف يبتعد على خطاب الزهد والأخلاق وتزكية الذات، لأنه هنا الدولة استعمرت، المتصوف هناك عدة نماذج طبعا، خاصة هنا في شمال إفريقيا طبعا، حتى في السنغال، الصوفية، طرق صوفية حاربت المستعمر، هذه حالة خاصة. ولكن في مرحلة السلم، مرحلة بناء الدولة الوطنية الحديثة، المتصوف يأخذ مسافة من عمل طبعا من الصراعات الحزبية والإيديولوجية وما إلى ذلك. سلمنتصر، الباحث العلام محمد التهام الحراج قدم لكتابك، ومما جاء في المقدمة، وأنا أقتبس من موقع دين بريس، أن الكتاب يباشر بالدراسة والتحليل للمشرب الصوفي التيجاني، بوصفه أحد أهم المشارب السلوكية الصوفية في شمال وغرب إفريقيا، وتحديدا في جنوب الساحل، تعداد مريديه اليوم بالملايين. نعم. بالنظر إلى هذا الكلام سلمنتصر، كيف نفسر إذن العنف في منطقة الساحل الأفريقي وتفشي الجماعات الإرهابية هناك، سواء داعش أو القاعدة؟ سؤال هام جدا، سؤال هام، وأزعم مرة أخرى للأسف الشديد أن الشغل عليه البحث لا زال متواضعا. كيف لدينا مجال ثقافي مجتمعي ديني يعج بالطرق الصوفية منذ قرون، وفجأة على الأقل خلال العقدين الأخيرين، خاصة بعد منعطف أحداث سبتمبر 11، نعاين هذه الفورة في الجماعة الجهادية. وللأسف الشديد المؤشرات القائمة حاليا في خلال السنوات الأخيرة تفيد أنها أسهم للجماعة الجهادية سواء كانت تابعة لتنظيم داعش أو ما تبقى من تنظيم القاعدة ضمن الجماعات الأخرى لازالت سوف ترتفع أسهم هذه الجماعات. الأسباب متعددة أستاذ نهاد، يجب التذكير أنه التصوف كما أشرنا قائم منذ قرون، لم نكن نسمع طبعا حين عن جماعات جهادية. بعد استغلال هذه الدول، دول الساحل على المستعمر الأوروبي الفرنسي البرتغالي البلجيكي إلى آخره، ساهمت هذه الطرق الصوفية في تأسيس الدولة الوطنية الحديثة. هذه الطرق الصوفية اليوم نموذجا في السنغال توجد في دائرة صناعة الحرارة وتوجد في مؤسسات الدولة الدينية والسياسية وغيرها. فجأة نعاين ظهور جماعات جهادية، أحد أهم الأسباب من وجهة نظري. طبعا هناك الشق الخاص بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأزمات وما إلى ذلك، هذا تحصيل حاصل، هناك بعض الكتب اشتغلت على هذا الموضوع، ولكن أحد أهم الأسباب لأنها مرتبطة كما أقول بالمحدد الديني، تهم تعرض المنطقة لبعض أنماط شاذة من التدين، وخاصة بعض أنماط التدين الإسلامي الحركي على الخصوص. هذا التدين الذي كنا في غنى عنه، الذي يريح كما تعلمين منذ معرف 1978 بالضبط، المنطقة العربية وحتى دول الساحل وحتى أوروبا حتى أستراليا التي تبعد به حوالي 20 ساعة عبر الطائرة، حتى هذه الدول تعرضت لهذا الأمر. لا أريد ذكر لا دول ولا نمط معين، ولكن هذا النمط من التدين حتى حين كانت فقط أدبية كما نقول أدبية، التي كتب التي تهدى ولا تباع، جاءت مرحلة الفضائيات وبعدها شبكة الإنترنت والآن التصور الرقمية. هذا الغزو الإسلامي إسلاموي صح إسلامي حركي ساهم في تزييف وعي نسبة من شباب ومراهقي المنطقة في دول الساحل، وهذا أحد أسباب ظهور الجماعة الجهادية. طبعا موازاة مع أسباب مرتبطة بالسياق الأزمات الاقتصادية والفقر وما إلى ذلك. الحقيقة سلمنتصر، يوجد اهتمام بالتصوف كترياق ضد التطرف والعنف. أشرت حضرتك إلى دخول غير المسلمين في الإسلام من خلال التصوف، والتصوف كان عامل مهم في نقل الدين إلى مناطق بعيدة مثل جنوب شرق آسيا. كيف يكون إذن التصوف ترياق لعلاج التطرف؟ أعتقد أنه سؤالك في الواقع هو تحصيل حاصل. لدي مقالة نشرته أعتقد سنة 2016 عنوانها بالنسبة للمشاهدين والمشاهدين الكرام إن رغبوا في البحث عنها، عنوانها وعنوانها لا زال في ذهني في جوجل كما نقول في الشيخ جوجل يحررون. عنوانه كذا: المتدين الصوفي لا يفجر نفسه فقط، كذا المتدين الصوفي. هي مقالة أعتقد 2000 كلمة توقفت فيها، هي كانت في الأصل كانت في مجال تدوينة، ولكن كانت هناك تفاعلات تطلبت مني التوضيح وحررت المقالة، وتحدث فيها لماذا المتدين الإخواني يشيطن التصوف ولماذا المتدين السلفي يشيطن التصوف. لو عدنا إلى ما بعد أحداث اعتداء نيويورك واشنطن سبتمبر 11، عينا عودة نسبية أو دعوات غربية وحتى إقليمية انفتاح على أنماط معينة من التدين الإسلامي التي قد تساعدنا في مواجهة التدين الإسلامي الحركي سواء الجهادي حين كان التركيز على الخصوص ضد تنظيم القاعدة. وضمن أهم الأنماط التدين الصوفي، لأنه كما أشرنا قبل قليل المتدين الصوفي اهتماماته غير مضادة طولا وعرضا لاهتمامات المتدين الإسلامي الحركي سواء كان سلفيا او اخوانيا او جهاديا. ليس هذا حسب في الحاله العربيه، مثلا في السودان، في تركيا، في مصر، طبعا في المغرب وفي دول الساحل التصوف قائم منذ قرون، بالتالي هناك ارضيه تساعدنا مؤهله تاريخيا ودينيا وثقافيا وطبعا سياسيا تساعدنا لمواجهه الخطاب الإسلامي الحركي. في المغرب من حسن حظنا أن الذين تركوا حتى أن المغرب يلقب ببلد أولياء الصلحاء، هذا الأمر ساعدنا كثيرا في سحب بساط على الجماعة الإسلامية سواء كانوا إخوان أو سلفيين أو جهاديين. وبالتالي وهذا بالمناسبة أحد أسباب أن بعض الدول الأوروبية والدول العربية وطبعا الدول الإفريقية تطرق باب المغربي من أجل الاستفادة من موضوع إعادة هيكلة الحق الديني والاستفادة من الخبرة من التراكم الذي تحقق في المرتبط بالتدين الصوفي، لأنه يساعدنا نظريا وعمليا على الأقل لصد المد الإسلامي الحركي. وبالتالي كما أشرت في بداية الحوار بداية الجواب، هذا التدين الصوفي أو العمل الصوفي أو الخطاب الصوفي مهم جدا ليساعدنا في مواجهة الشق الديني الخاص بالإسلام، لأن هناك شق سياسي، هناك شق استراتيجي، هناك شق طبعا اقتصادي اجتماعي. تحدثنا أسباب الإسلام السياسي أو إسلام أسباب الحركات الإسلامية الجهادية، عندك عدة أسباب، ولكن في الشق الديني تحصيل حاصل أن يكون الخطاب الصوفي في مقدمة الأسباب التي تواجهه هنا سواء في المنطقة أو حتى في خارج المنطقة. كما أشرت، اعتناق الإسلام في أوروبا أو في أمريكا عبر التصوف سواء من قبل ما يسمى العامة أو حتى من نخب فنية رياضية سياسية، أمر ليس صدفة، ليس هذا وحسب. هذه ظاهرة نعينها بعد خلال العقد الأخير. بعض الإسلاميين الذين قاموا بمراجعة وانفصلوا عن المرجع الإسلامية، وأتحدث بناء على علاقات شخصية في الفيسبوك أو في الواقع المادي، سواء كانوا قادمين من المرجع السلفية أو قادمين من المرجع الإخوانية، وانفصلوا، أقول انفصلوا تنظيميا، وحتى شرعوا في الانفصال الإيديولوجي والفكري، أصبحوا متأثرين بالخطاب الصوفي. وهذا نموذج تطبيقي يفيد بأن فعلا الخطاب الصوفي يساعدنا في مواجهة الإسلام بشكل عام. سلم منتصر حمادة، صاحب كتاب الإرث الصوفي التيجاني، شكرا لوجودك معنا في البرنامج، وعيدكم مبارك، وننتظر الكتاب على الإنترنت. شكرا. العفو، سلام. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.